يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي نشاط صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء ينفع كده؟ على قول بعض اهل العلم ينفع، بعض تاني يقولك لا، مع كل صلاة صلاة عشان تبقى ايه يعني كأنه في وقتها، بس وقتها الايه الفائت. خلينا ناخد بأيسر الأقوال، كل ما تنشط تصلي. كنت عارف واحد من الشباب سمع الكلام ده مني فكان عامل كشكول، الكشكول ده كل شوية بقى تلاقيه مكتوب فيه الخمس صلوات ويقولك انا خلصت سنة ولسه بشغلين في اللي بعديها وهكذا. يعني ده على قول مين؟ جمهور الفقهاء. فنعمل ايه؟ نشد حيلنا الاول بس في صلوات الخمس الاولانيين بس نثبت الموجودين، وبعد كده نجيب من الايه من القديم علشان خاطر تتظبط، لان احيانا كثير انت ما بتبقاش عارف مشكلتك فين، وهي المشكله هنا، المشكله ان انت الصلوات دي ما اتقضتش فعامله لك مشاكل، فعايزين الصلاه تاتي، لان اول ما يوزن من اعمال العبد الصلاه. طب نعمل ايه؟ ده على قول الجمهور. طب على القول الثاني، قول شيخ الاسلام ابن تيميه، ابن تيميه بيقول لا يكثر من النوافل. يبقى ايه ده؟ ده يصلي نوافل كتير. طب جبتها منين دي يا شيخ الاسلام؟ قال لك مش اول ما يوزن من اعمال العبد الصلاه لما ترجح خلاص. طب لو خفت يقول الله انظروا هل له من نافله. طب الجمهور يقولوا فيها ايه؟ ما هو نفس الحديث اهو، الجمهور يقولوا نافله لتجبر نقص الصلاه نفسها. عشان ايه؟ الصلاه نفسها الخشوع تعبان وتصلت كده وخلاص، فالصلاه دي كده هتضيع. النبي قال صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها حتى قال عشرها. في واحد دخل هم ألف حسنة جاب مية، طب والتسعمية نجيبهم منين؟ فقال لك إيه؟ يكتر من النوافل. فالجمهور يقولوا كده، ابن تيمية بيقول لا، يقول تجبر صلواته التي لم يصلها على ده أو ده. المسألة فيها خلاف سائغ وقوي، ده أو ده. يبقى تعمل إيه في أول حتة واجب العمل يهو؟ عايزك تبتدي أول حاجة تصلح الفريضة، ونمشي على كده شهر مثلا خلاص ثبتت الحمد لله الفجر بيتصلى في وقته والحمد لله خمس صلوات في وقتهم. نبتدي بقى نزود فين؟ في معدل النوافل، بحيث ان انت تصلي كذا. ده على الكلام ده، او تاخد بقى بالكلام التاني ان انت تصلي مع كل صلاة صلاة لمدة سنة وهتشوف اثرها. عايزين نعلى بعد شوية لمرحلة تانية، عايزين يا شباب والله ناقص ست شهور على رمضان. فبالتالي كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان. طب رمضان نفسه فين فيهم بقى؟ هما ستة وستة، رمضان نفسه بيعملوا فيه أنه يتقبل من أول يوم، بيدخلوا عليهم رمضان من أول يوم، يا رب تقبل منا رمضان. المهم ست شهور من أول دلوقتي المفروض كل يوم يا عم يدعي لك دعوة، اللهم بلغنا رمضان هذا العام 1434. ماشي، عايزك بقى تعمل إيه؟ مشروع نتفق مع بعض عليه. عايز نعمل خطة لموضوع إدراك تكبيرة الإحرام 40 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. لسه قايلين دلوقتي المنافق وأنا وإنت والناس كلها على ذمة هذه القضية، اثبت البراءة، خليك راجل وجيبهم. وبالتجربة مفيش حد جابهم ولم يصلح حاله، حتى ولو يعني احنا مش معصومين قلنا، بس يعني ايه يعني ثبت عمل تأسيس قوي لدينه. رقم واحد ايه؟ الصلاة فعند رأسه، قلت ازاي ايه نعملها. رقم اتنين الصيام، برضو ناس كتير بتبقى عليها رمضانات فيقضي هذه الايام، احكام في كتير بالنسبة للنساء والمتجوزين ما بيبقوش عارفين الكلام ده، مثلا الحامل والمرضع تعمل ايه؟ الارجح والاخف، بس الأرجح عندي والله أعلى أنها عليها الفدية وليس عليها القضاء. ليه بقى؟ يعني عشان واحدة حامل دلوقتي 9 شهور، واحدة اتجوزت لسه متجوزة والحمد لله ربنا من عليها، ها، وبعد 9 شهور جابت الأولاني على طول، كويس جدا، بقى دخلنا في نفاس، كل ده ما فيش صيام. لو في الحمل تعبانة وانت عارف دلوقتي كلهم ما فيش، فكل سنة وانت طيب، فمش نافعة، فخلاص مش نافعة في الصيام، فلا هتعرف تصوم وهي حامل، وجالها الفاس ما ينفعش طبعا. وبعد كده مرضع فنفس القصة، ولو رضعت صح يعني ورضعت لها سنتين فمش نافع. طب انا اجيب لها امتى بقى ايام هتقضيها؟ وبعدين هي بقى ما شاء الله هي فطمت الولد من هنا جابت التاني على طول، اعمل معاها ايه دي بقى؟ هتصوم امتى دي؟ فما لهاش حل، هتقعد بقى نمشي مع وراها كده سنين. ايه الحل؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين.